هذا يسأل سؤال ونحن لا نريد أن نحرج بعض إخواننا، يعني يقول هل حلق اللحية حرام؟ حلق اللحية محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع، ونبي الرحمة قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وقال أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، اسبل اللحى اسبل اللحى ارخ اللحى. وبعدين لماذا المسلم يحلق لحيته؟ لماذا يريد أن يكون صغير هو صار كبير، أو يريد أن يكون من الصف الثاني هو أكرمه الله بالرجولة؟ عائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى، أو يريد يعني أمر آخر لا سمح الله. إذن ولذلك لا بد أن ندفع ضريبة الدين، اللي عنده بيت يدفع ضريبته، اللي عنده تجارة يدفع ضريبتها، اللي عنده أولاد يدفع ضريبتهم ويعالجهم ويدخلهم المدارس، لا بد أن ندفع ضريبة الدين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذا قال لك واحد يا دقن قل له طيب يا أخي أمنعني من الموت، تريد أن تسخر مني لأني عندي لحية؟ أمنعني من الموت، والله قال كل نفس ذائقة الموت. نرجو الله أن يبصرنا بالحق.